السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 19 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كنا في الدرس الماضي أخذنا ما تيسر من الكلام على سورة القصص، إلى أن وصلنا إلى الآية، إلى قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهي الآية 68 من سورة القصص، 68. ولعلنا أشرنا من قبل إلى أنه قد يكون، يعني والله أعلم، أن من عظيم محاور هذه السورة حكمة الله عز وجل في اصطفائه واختياره لبعض الأشياء على بعض، وبعض الناس على بعض، ومن ذلك الهداية، وتقدم الإشارة إلى شيء من دلالات ذلك، وتفضيل بعض البلاد على بعض كمكة، سبق الإشارة إلى ذلك، ويعني تفضيل بعض الناس بالإيمان، وبعض الناس بالنبوة، وبعض الناس بالملك، مع أن بعضهم قد يغتر بذلك ولا يفهم حكمة الله عز وجل. وسيأتي أيضا تفضيل بعض الناس بالمال في قصة قارون وما إلى ذلك، والله أعلم. وهنا هذه الآية محورية في هذا الباب: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل بحكمته يخلق ما يشاء جل وعلا، لا معقب لحكمه، ويختار، أي ويخير بعضهم على بعض، ومن ذلك النبوة، ومن ذلك تفضيله لبعض خلقه بأمور الدنيا والدين بما شاء على ما تقتضي حكمته، ويبتلي الناس بذلك ويختبرهم، كما سبق معنا في سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ما كان لهم الخيار، قيل ما هنا موصولية بمعنى الذي، أي ويختار ما كان لهم الخيار، تكون موصولة هكذا، أي يختار الذي لهم فيه الخيار، أي يختار للخلق ما فيه الخير لهم. وقيل، وهو أرجح، والقول الأول هذا قيل رجحه الطبري، والثاني وقيل رجحه ابن كثير، هو أن ما نافية بمعنى ليس لهم الخيار، فيكون مثل قوله تعالى: بل الخيار لله عز وجل، هو الذي يختار ما شاء، وهذا هو الأشبه بسياق الآية، فيكون قريبا من قوله تعالى وما في سورة الأحزاب سيأتي إن شاء الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ذاك في الشرعيات، وهنا أيضا في القدريات، فالقدر والشرع الله عز وجل هو الذي يعني يختار ما شاء ويحكم بما شاء، لا معقب لحكمه جل وعلا ولا راد لقضائه. ما كان لهم الخيرة، لأن له الحكمة الكاملة، صحيح لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال قهره وعزته، وأيضا لكمال حكمته وعلمه وعدله جل وعلا. سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عما يقول، عما يشرك به المشركون المبطلون، ويعني يرفعون المخلوقات إلى درجة الخالق والعياذ بالله. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الله عز وجل يعلم السر وأخفى كما تقدم لنا في سورة طه، فيعلم ما تكن، أي تستر، أكن ونحو ذلك معناها ستر، فهنا ما تكن أي ما يستتر داخل صدورهم، فالله عز وجل عليم بذات الصدور، وما يعلنون من باب أولى، ما يظهرونه علانية يعلمهم من باب أولى. وهو الله لا إله إلا هو. كل هذا من أدلة توحيده وعظمته جل وعلا وانفراده بالخلق والملك والتدبير والإلهية والعبادة والتشريع والأسماء والصفات، أسماء الحسنى وصفات العلا، كل هذا داخل في توحيد الله جل وعلا. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. وهو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره، له الحمد في الأولى والآخرة، هو المحمود في الدنيا وفي الآخرة لكمال عدله ورحمته وإحسانه ونعمته وعدله وفضله إلى غير ذلك. وله الحكم وكذلك في الآخرة أيضا. وله الحكم، وتقديم الجار المجرور يفيد الحصر، له وحده الحمد وله وحده الحكم، قدرا وشرعا وجزاء في الآخرة، له وحده وليس لأحد أن يحكم، خلافا لما يقول المبطلون والمشركون، منهم من يقول عيسى يحكم مع الله ويدخل الجنة، ومنهم من يقول علي بن أبي طالب، وأيضا الخرافيون يقولون الولي يفعل ويفعل. لا، كما قال عز وجل في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهاتان نكرتان في سياق، أو ثلاث نكرات في سياق النفي، فلا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. ولذا قال: والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. فليس هناك ولي يدخل أحدا جنة ولا نار، ولا نبي ولا رسول ولا ملك، هذا خرافات لا أصل لها. الإسلام دين جميع الأنبياء، هو دين التوحيد الخالص، الأمر كله لله. انظر هذا القرآن كله: هو الله لا إله إلا هو، له الحمد له الحكم، إليه ترجعون، يعلم ما تكن صدوره ويعلم ما يعلنون، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، ليس لأحد الاختيار ولا الخلق، لا ولي ولا. هذا القرآن شفاء لما في الصدور، ويذهب عنك كل شك في هذه الخرافات التي يقولها السحرة والدجالون ومن عبدوهم وفظنهم أولياء الله عز وجل هم أولياء الشياطين فبذلوا لهم أنواع العبادات. وكذلك كل شرك من عابد وثن أو ملك أو رسول أو غير ذلك، كلهم على باطل وضلال. والحق في التوحيد الخالص الذي أنزله الله على رسله، وإليه وحده ترجعون سبحانه وتعالى، فيجازي كلا بما يستحقه. قال أصحاب التفسير: فنعم، وربك أيها الرسول يخلق ما يشاء، وأن يخلقه ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته، ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله، يتنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء، ويعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه. وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره، له وحده الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة، حتى العباد يحمدون حمدا مقيدا ناقصا. وأما الله عز وجل فله الحمد المطلق الكامل من كل الوجوه، وله الحمد في الآخرة، وله القضاء النافذ الذي لا مرد له، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. من فوائد الآيات: العاقل من يؤثر الباقي على الفاني، التوبة تجب ما قبلها، لأن الله عز وجل قال: أفلا تعقلون، لما بعد أن قال: فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى أفلا تعقلون. التوبة تجب ما قبلها، لأن الله عز وجل قال: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فمهما عمل الإنسان لا يتعاظم الإنسان ذنبا فيقول لن يغفره الله، مهما فعل الإنسان، حتى الذين حرقوا المؤمنين قال الله عز وجل عنهم، صدوهم وأرادوا أن يجبرهم على الكفر، قال الله عنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: هذه الآية مقصود بها التائبون، فمن تاب من الذنب مهما كان ذلك الذنب، حتى لو فعل الفواحش وسرق وأشرك بالله عز وجل، وحتى يعني لو كان في كفره هذا قتل وفعل وفعل، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. لكن ما كان فيه حق للمخلوق طبعا فيه تفاصيل ليس هذا محل ذكرها، أما حقه جل وعلا فإنه يغفره. فليس لعباده أن الاختيار لله لا لعباده، فليس لعباده أن يعترضوا على هذه قاعدة. ما يأتي مثلا شخص يعترض على الله يقول: لماذا حكم الله بكذا، لماذا فضل الناس الفلانين بكذا في القدر أو في الشرع، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وليس بينه وبين خلقه نسب، ولو الحكمة الكاملة والعلم التام، وله سبحانه السلطان الذي لا ينازعه فيه أحد، وله العدل المطلق. فبالتالي نؤمن بما جاء عنه ولا نعترض عليه، ونحن عباد من عباده، ليس لنا أن نعترض على ربنا وسيدنا ومولانا، بل نحن نطيعه ونعلم أنه هو الأعلم والأرحم والأحكم، ولا يقارن رحمة المخلوقين برحمته، ولا عدل المخلوقين بعدله، ولا سلطان المخلوقين بسلطانه، ولا قهرهم بقهره، ولا عزتهم بعزه جل وعلا. إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال عباده كما في الآيات. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبين الله عز وجل عظيم آياته ونعمه في الليل والنهار، وأنه سبحانه خلق ومايز بين خلقه بإرادته سبحانه وتعالى وبحكمته، فجعل الزمان ليس على هيئة واحدة، بل جعله ليلا ونهارا يتعاقبان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فامتن بهاتين النعمتين، حيث جعل الليل سكنا وراحة، والنهار مضيئا مبصرا حتى يبتغي الناس مصالحهم وليشكروه على هذه النعم العظيمة. فقال: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما أبدا مستمرا لا ينقطع، إلى يوم القيامة، إذا جعل الزمان كله ليل، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هل عندكم إله آخر ورب سوى الله يأتيكم بالضياء الذي يأتيكم به الله كل يوم وأنتم لا تشكرون؟ أفلا تسمعون، ما يتلى عليكم من الآيات السمعية النقلية فتعتبرون؟ قل أرأيتم، قال العلماء أيضا أرأيت تأتي بمعنى لازمها أخبرني، يعني انظروا أخبرني كأنه أو نحو ذلك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، أي دائما أبدا مستمرا لا ينقطع، إلى يوم القيامة، مستمرا الدنيا كلها نهار، الزمان كله نهار ليس فيه ليل، من إله غير الله جل وعلا، هل لكم إله آخر أو رب آخر يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لو كان النهار دائما، وإلى الآن بعض الأطباء يعني يقولون أن الجسم لا يرتاح تماما إلا في الليل، ونوم النهار لا يعوض نوم الليل، ويقولون الظلمة تعين على الراحة، بخلاف الذي ينام مثلا في مكان مضيء أو مزعج، فلو كانت الدنيا دائما النهار لا يتم السكون والراحة التي أنعم الله بها على عبده. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يجعل زمانه ضد ما فطر الله عليه الخلق، فيكون ممن يستيقظ الليل كله ويسهر ثم ينام بالنهار. وحتى يعني بعض الأطباء يقولون هذا له ضرر بالغ على الصحة. أفلا تبصرون هذه الآيات والحجج وآيات الله عز وجل في كونه، فالآيات المستورة كما تقدم والآيات المنظورة كما في هذه الآية كلها تدل على أن الله عز وجل واحد لا شريك له، ولا يستحق العبادة غيره، ولا يدبر الكون سواه جل في عليائه وتباركت أسماؤه وتقدس ثناؤه جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل وعلا. أسأل الله أن يوفقنا لتعظيمه، وأن لا نكون من الذين لا يقدرون الله حق قدره. ومن رحمته ومن رحمة الله تعالى أنه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، هذا على الترتيب، أي الليل لتسكنوا فيه فتسكن فيه أعضاؤكم وجوارحكم وترتاحون فيه فتستعيدون نشاطكم ليوم جديد بعد يوم شاق. والله عز وجل لا أحلم من الله عز وجل ينعم على العباد وهم يعصونه ليل نهار ويكفرون به، بل وصار كثير منهم يعني للأسف الشديد ينكر وجوده أصلا. والله عز وجل يعافيهم ويرزقهم، يطعمهم ويسقيهم ويشفيهم، عسى أن يرجعوا إليه، وإلا فإنهم سيلاقون المصير المحتوم. ولتبتغوا من فضله، هذا يرجع إلى النهار أي لتعملوا فيه، هذا يسمى عند الأهل البلاغة باللف والنشر المرتب، يعني أن يذكر شيئين أو أكثر ثم يذكر ما يتعلق بهما على نفس الترتيب. فالسكون فيه يرجع إلى الليل، لأنه قبل قليل قبل الآية التي قبلها قال بليل تسكنون فيه. ولتبتغوا من فضل أي في النهار، وهذا له نظائر في آيات كثيرة ذكرها الله عز وجل، ما قال تعالى لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إلى آخر الآيات. وكما قال تعالى في أواذ في سورة طبعا النبأ في سورة الإسراء قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، نعم فطمسنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، إلى غير ذلك من آيات كثيرة هذه في سورة الإسراء. طيب ثم قال ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي أنعم بها عليكم من النعم الدينية والدنيوية. اللهم فاجعلنا من عبادك الشاكرين. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لانقطاع له إلى يوم القيامة من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار أفلا تسمعون هذه الحجج. هل يأتي بها رسول؟ هل يأتي بهذا النهار أو الليل رسول؟ هل يأتي بها نبي؟ هل يأتي بها ولي؟ هل يأتي بها صنم؟ هل يأتي بها حجر أو شجر؟ هل يأتي بها كوكب؟ هل يأتي بها ملك؟ لا والله لا يأتي. هل يأتي بها ملك أو سلطان؟ أبدا والله لا يأتي بها إلا الله جل وعلا. فعلى البشر أن يقدروا الله حق قدره ويعظموه حق تعظيمه وينقادوا لأمره جل وعلا ويستسلموا له شرعا وقدرا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. أفلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟ قل لهم أيها الرسول أخبروني إن صير الله عليكم النهار دائما مستمرا إلى يوم القيامة من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار فلا تبصرون هذه الآيات وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم أيها الناس الليل مظلما لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار وجعل لكم النهار مضيئا لتسعوا إلى طلب الرزق فيه ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها. ثم ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات العظيمة كرر ذكر نداء التوحيد تعظيما له ورفعا لشأنه الذي يكون يوم القيامة. ونحن قلنا كل عبد ينادى نداءين، نداء للتوحيد ونداء لطاعة الرسل. فأنت نداء التوحيد يجعل الإنسان موحدا غير مشرك، ونداء طاعة الرسل يجعل الإنسان متبعا مطيعا غير مبتدع ولا فاسق، فلا يرتكب فلا يعبد الله إلا بما شرع ولا يفسق عن طاعة الله بعصيان الله ورسوله بالكبائر والإصرار على الصغائر وما إلى ذلك. صلى الله أن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم يناديهم يوم القيامة يعني يناديهم، النداء قلنا يكون بصوت مرتفع، فيقول أين شركائي، فيقول لهم توبيخا طبعا لهم وتقريعا أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي، أين الرسل وأين الأنبياء وأين الأصنام وأين الصالحون وأين الطالحون وأين الأحجار وأين الأشجار وأين الكواكب وأين الملائكة وأين فليخلصوكم من شدتكم إن زعمتم كما سبق معنا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا بل يتبرؤون منهم لا سيما المدعوون من الصالحين كالرسل الأنبياء تبرؤون منهم وكذلك الذين عبدوا من رؤسائهم يتبرؤون منهم ويلعن بعضهم بعضا ونزعنا تزعمون يعني تفترون مثلا أو تدعون يعني تدعون ونزعنا من كل أمة شهيدة أخرجنا على كل أمة رسولهم الذي يشهد عليهم كما قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني أن الرسول يشهد على الناس وسبق معنا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس والله عز وجل يأتي من كل أمة برسول برسولهم ليشهد عليهم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة كما في سورة النساء وفي آيات كثيرة في هذا المعنى في سور متعددة فقلنا هاتوا برهانكم هاتوا دليلكم الساطع وبرهانكم القاطع وحجتكم الدامغة على شرككم فطبعا وليس لهم حجة ولذلك فعلموا أن الحق لله وأن الحق هو توحيد الله عز وجل وحده وأن ما يدعونه من شركهم باطل وضل عنهم وضاع ولم يجدوا له حجة وضل عنهم ما كانوا يفترونه ويختلقونه من الشرك والضلال ضل عنهم يعني ضاع عنهم وما وجدوا له حجة وبرهانا والعياذ بالله قال أصحاب التفسير ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب هذا معنى نزعنا خرجنا وجئنا به فقلنا للمكذبين من تلك الأمم أعطوا حججكم وأدلتكم هذا برهانكم هاتوا برهانكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب فانقطعت حججهم وايقنوا أن الحق الذي لا مرية فيه لله وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه ثم قالوا ولما ذكر الله أن فرعون علا في الأرض بسبب السلطان ذكر طغيان قارون بسبب المال فقال يعني من أعظم أسباب السلطة الافتتان بالسلطان من جهة أو بما أتاه الله من العلم أو المال وقارون سيأتي أنه أيضا افتخر بالعلم على أحد القولين وأما المال فواضح وهو الأصل يعني فتنة المال فأكثر الناس إذا أعطوا بغوا كلا إن الإنسان لا يطغى وطغوا كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى فبالتالي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فقارون مثال لهذا قال تعالى في قصته وهذا الموضع الوحيد الذي فصلت فيه قصة قارون بهذه السورة وقد بهذه الصورة في هذه السورة وقد جاء ذكره في عدة سور مجملا فقط مقرونا بفرعون وما إلى ذلك وإن قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى ولم يكن من قوم فرعون معناها كان من قوم موسى فذكره مع فرعون وهامان لاشتراكه معهما في الكفر وإلا فهو من قوم موسى حتى قال بعض المفسرين إنه ابن عمه وقيل كان عمه مباشرة لموسى فبغى عليهم أي تكبر واستطال وقد طبعا هناك أخبار يعني في الإسرائيليات كثير الله أعلم بس حتى يقولون كان من أقرأ بني إسرائيل للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامري وكان يعني وجد في نفسه أنه فضل عليه موسى ثم هارون وأتاه الله عز وجل مالا عظيما كما قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني قارون آتاه الله عز وجل من المال شيئا عظيما جدا بحيث كانت كنوز ماله مفاتحها جمع مفتح ما يفتح به يعني ما يفتح به الكنوز المفاتح فقط دعك من الكنوز المفاتح تنوء بالعصبة أولي القوة يعني يعجز عن حملها الجماعة الأشداء الأقوياء من الرجال تخيل يعني لو جئنا بمفاتيح قارون مفاتيح فقط ليس الخزائن لا المفاتيح على الأرجح يعني على الظاهر والله أعلم إن كان بعضهم قال مفاتيح هنا بمعنى الخزائن لكن على الأظهر أنها المفاتيح المعروفة وهي مفاتيح الكنوز لأنه قال آتينا من الكنوز ما إن مفاتيحه مفاتيح الكنوز فقط المفاتيح لا يستطيع الأشداء الجماعة من الأشداء من الرجال أن يحملوا تكاد يعني لتنوء بالعصبة يعني العصبة من الرجال الجماعة القوي يعني من الأقوياء من الرجال الأقوياء، ليس أي جماعة، أولي القوة لا يستطيعون أن يحملوا مفاتيح. يعني المفاتيح لما توضع في أحمال مثلا مثل الأكياس وهكذا تصير المفاتيح ثقيلة جدا، فما بالك بالكنوز، يعني كل مفتاح من هذا يفتح كنزا كاملا، فمعناه أنه أوتي مالا عظيما جدا، يعني كأنه يعني من أعظم من أوتي المال. قال إذ قال له قومه لا تفرح، نصحه قوم بني إسرائيل من الصالحين، قالوا لو لا تفرح، لا تفرح فرح بطر وأشر، لا تتكبر، إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين الذين يتكبرون بنعم الله على خلق على الله وعلى خلقه، فلا تكفر ولا يعني ولا تبغي في الأرض كما سيأتي، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب بما آتاك الله عز وجل من هذه النعم الدار الآخرة، فأنفق في سبيل الله وأحسن إلى خلق الله وتقرب إلى الله عز وجل حتى ينفعك هذا المال عند الله، وإلا فالدنيا فانية مهما كان، إما يذهب عنك ذلك أو تذهب عنه أنت. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أكثر المفسرين أو كثير منهم يقولون لا تنس نصيبك من الدنيا، يقولون نصيب الإنسان من الدنيا هو عمله الصالح، معناه لا تخرج من الدنيا وقد نسيت نصيبك منها بأن تعمل عملا صالحا حتى ينفعك عند الرحيل عن هذه الدنيا. فيقولون النصيب من الدنيا، كثير من الناس يستدل بهذه الآية، يقولون لا تنس نصيبك من الدنيا يعني متع الدنيا وكذا، خذ منها نصيبا، وهذا قاله بعض المفسرين كما سيأتي، ولكنه لكن كثيرا منهم أو أكثرهم الحمد لله قال المقصود نصيب من الدنيا بمعنى العمل الصالح، لا تنسى العمل الصالح في هذه الدنيا حتى ينفعك عند رحيلك من قبل، فهذا هو النصيب الحقيقي للإنسان. وأحسن كما أحسن الله إليك، وبعضهم قال النصيب من الدنيا يعني قوتك وقوت أهلك، يعني ما تحتاجه من الدنيا، ما تحتاجه ويعني ما أباح الله لك شيء مما، أو قد يشمل بعض ما أباح الله له أيضا من متع الدنيا، لكن اجعل همك هو الآخرة كما جاء في الدعاء المأثور، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأحسن كما أحسن الله إليك، الله عز وجل أحسن إليك بالنعم، فأنت أحسن في عبادة الله، وقيل أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله إليك، فهكذا أنت إذا الله أنعم عليك لا يكون هذا سببا لتتكبر على الفقراء والمساكين، بالعكس تقول الله أنعم علي ولا بد كما أنعم الله علي أن أجتهد في الإحسان إلى الخلق كما أحسن الله إليه. ولا تبغي الفساد، فتكون شاكرا لنعمة الله بذلك. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، قيل بالمعاصي لأن المعاصي هي الإفساد في الأرض، وقيل بغير ذلك يعني بأنواع خاصة من ذلك، يعني وإن كان المعاصي قول عام يعني يشمل الجميع، وقد يكون يدخل في الكفر أيضا وما إلى ذلك. قال أصحاب التفسير طبعا ثم رد عليهم كما سيأتي، ولما ذكر نعم فقال إن قارون كان من قوم موسى عليه السلام فتكبر عليه ما أعطيناه من كنوز الأموال، ما إن مفاتح خزائني لا يثقل حملها على الجماعة القوية، هذا معنى تنوء يعني تشق عليهم أو تعجزهم أو تثقلهم، على العصبة هم الجماعة كما قال إخوة يوسف فيما حكى الله عنهم ونحن عصبة، أولي القوة أولي قلنا معنا أصحاب القوة، على الجماعة القوية إذ قال لو قوم لا تفرح فرح البطر، إن الله لا يحب الفرحين فرح البطر، يعني التكبر والأشر والمرح حيث يستخف الإنسان نعمة الله، يعني النعمة تستخف وتجعله يتكبر ويعني يمشي في الأرض مرحا ويختال ويعجب بنفسه، بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك، واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير، ولا تنس نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم بغير إسراف ولا مخيلة، ولا يعني محرم فضلا عن الإسراف إسراف ومخيلة فضلا عن المحرم الآخر يعني الواضح، والمخيلة محرمة والإسراف محرمة أيضا. وأحسن التعامل مع ربك ومع عبادك مع عبادي كما أحسن سبحانه إليك، ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك بل يبغضهم، وهذا في أن الله يحب المصلحين. من فوائد الآيات تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله يجب شكرها له، الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال، الفرح بطرا معصية يمقتها الله، الله لا يحب الفرحين بهذه الصورة، ضرورة النصح لمن يخاف عليه الفتنة كما فعل هؤلاء الصالحون، بغض الله للمفسدين في الأرض، يبغضهم الله عز وجل، يكرههم. ثم قال تعالى حاكيا حك رد قارون على قومه الناصحين له أقبح رد، قال ومتقال متكبرا مغرورا: إنما أوتيته على علم عندي. إنما أوتيت أي أعطيته، يعني أعطاني الله هذا المال على علم عندي. فيها تفسيران: التفسير الأول على علم عندي يعني على علم من الله أنني له أهل، فالله ما اختارني إلا لأني أهل، وهذا له تعلق بمحور السورة الذي ذكرناه الله أعلم، الذي قد يكون محورا، وهو الاصطفاء والاتباع. فهو ظن أن المال علامة على الاصطفاء والمحبة له والتفضيل له، يقول ما أعطاني الله هذا إلا لما علمه عندي من الخير. وقد قلنا إنه قيل في الإسرائيليات إن قارون كان من أقرأ الناس للتوراة بعد موسى، ولكنه اغتر ثم نافق وافتتن والعياذ بالله. على علم عندي، وقيل على علم عندي يعني على علم عندي بوجوه المكاسب، يعني أنا عندي خبرة وبذكائي وبدهائي، كما يقول كثير من رجال الأعمال أصلحنا الله وإياهم. هذا ليس بصحيح. يقول إنسان مثلا: هذا بخبرتي وبذكائي وب يعني مهارتي، وأنا تاجرت وذهبت إلى البلد الفلاني. نعم صحيح، لكن كل هذا بتوفيق الله لك. لا تنسى أن الله هو الذي وفقك وهو الذي رزقك، وإلا فكم ممن هو أذكى منك، وكم ممن هو أعظم اجتهادا منك ولم ينل ما نلت. لو كان الأمر بالأسباب فقط لكان كل من فعل الأسباب بلغ هذا، وهذا ليس بصحيح. فيدل على أن الله هو مسبب الأسباب، و يعني هو له ملكوت السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، فهو الذي ييسر وهو الذي يدبر وهو الذي أصلا يلهمك الأفكار، وهو الذي يعني مثلا إذا ما جاءتك الفكرة إلا بإذن الله، وما تيسر لك الأمر إلا بإذن الله، وهكذا. ولو شاء الله عز وجل أمرضك في مكانك فما رحت ولا جئت، ولو شاء لأفسد سعيك وأكسد تجارتك ولم يقبل الناس عليها. فكل هذا بإذن الله، لا يغتر الإنسان بما عنده من أي شيء كان، من علم أو من مال أو من جمال أو من نسب أو من حتى الدين. لا يغتر الإنسان بالدين، يقول أنا مثلا رجل صالح وأنا أقوم أنا الذي أجتهد بالليل وأصوم النهار وأقوم الليل وأتصدق على المساكين من مثلي. هذا لا يبغضه الله عز وجل، وقد يكون هذا سبب لسلب التوفيق عن هذا العبد، وليمقته الله عز وجل، يمقته الله عز وجل ولا يقبل منه أعماله. بل الله عز وجل أثنى كما تقدم لنا في سورة المؤمنون على ما قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون أن لا يتقبل منهم، كما جاء في الحديث. هذه هي النفسية التي ينبغي للعامل الصالحات أن يكون عليه، ليس أن يكون كأنه يمن على الله: أنا الصالح وأنا الذي فعلت ومن مثلي وماذا تريدون مني أكثر من ذلك. هذا قول الجاهلين بالله وبأنفسه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ الله عز وجل يرد عليه، قال: هل أما علم هذا الجاهل وهو قارون أن الله قد أهلك من قبله واستأصل وعذب من القرون والأمم من هو أشد منه في القوة وأكثر منه في جمع المال؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسألون، قال العلماء، قيل لا يسألون في القيامة عن ذنوبهم، بل تعرفهم الملائكة بسيماهم وعلاماتهم، كما قال تعالى في سورة الرحمن: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلاماتهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويرمون في نار جهنم بالعلام. لا يسألون هل أنت فلان، وأنت عندهم علامة وجوههم سوداء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كما في آل عمران، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا كما تقدم لنا في سورة طه، وعلاماتهم واضحة، فيأخذون ويرمون في النار والعياذ بالله. وقيل لا يسألون سؤال استعلام، بل يسألون سؤال توبيخ وتقريع، يعني لا يقال له هل أنت فعلت لتعرف المعلومة من جهته، لا، الله لا يخفى عليه شيء، ولكن يسألون سؤال توبيخ: هل أنت فعلت ذلك يعني مثلا يعني مثل ما نقول نحن ولله المثل الأعلى للإنسان: هل أنت فعلت ذلك، لماذا تفعل ذلك، وهكذا. وليس المقصود أن مثلا تجد ابنك مثلا كسر شيئا تقول: أنت كسرت هذا؟ ليس المقصود أن يقول نعم أو لا، أنت تعلم أن الذي كسرك، كما تراه مثلا سقط منه الشيء فانكسر فتقول كسرت هذا، يعني أكسرت هذا وأنت تعلم أنه كسر، لكنه توبيخ له. نعم وقيل غير ذلك. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الظالمون المشركون أصحاب الجرائم والجرائر. قال قارون قال قارون إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة فأنا أستحقها لذلك. ولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعا لأموالهم فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم. ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ مثل التقريع. فذات يوم لما ازداد شر قارون، طبعا في الإسرائيليات هناك تفاصيل كثيرة يذكرونها الله أعلم بصحتها، إلى أن قالوا إن قارون يعني حاول أن يؤذي موسى بكثير من الأشياء حتى اتخذ له دارا بابها من ذهب وكذا، وصار بنو إسرائيل كثير منهم يذهبون إليه ويأتيهم ويحرضهم على موسى وكذا، اشتد أذاه واعتزل بمن معه. على كل، إلى أن خرج يوما قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني أنه خرج يوما على قومه في زينته في قمة أبهته ويعني اتخاذه لجميع أنواع التزين بالملبس وكذا. في الإسرائيليات طبعا يذكرون المراكب والمماليك وكذا وكذا. خرج في أبهة عظيمة على قومه فانقسم الناس فريقين، أما الجهال الذين لا تعلق لهمتهم إلا بالدنيا كأكثر الناس إلا من رحم الله، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليس لهم هم سواها، ليس لهم هم سواها، يا ليت، كلمة للتمني ويا هنا للتنبيه، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يقولون يا سلام يا ليت لنا مثل هذا، هذا محظوظ جدا له حظ عظيم. كما يعني الناس في كل زمان، لا تظن أن هذه القصص قصص مضت وانقضت، بل في كل بلد قارون وفي كل زمان قارون وفي كل زمان من يتمنى مثل ما أوتي قارونه، وفي كل زمان هناك فريق آخر من عباد الله الصالحين أولي الألباب الذين عرفوا لماذا وجدوا وما ما المراد بهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليقظة هؤلاء. وقال الذين أوتوا العلم، العلم الحقيقي وخشية الله سبحانه وتعالى، علماء بني إسرائيل وأحبارهم الخاشعون منهم، ويلكم ما هذا الذي تقولون، كلمة زجر لهم عن هذا، يا ليتنا مثل ما أوتي قارون، قارون كافر وأنتم تريدون مثله، لا هم لكم إلا الدنيا، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله في الآخرة وجنته ورحمته خير وأفضل وأحسن وأبقى لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح. ولكن ولا يلقاها إلا الصابرون، قيل لا يلقاها، لا يلقى ثواب الله في الآخرة، لا يلقى أمر الجنة في الآخرة إلا الذين صبروا على طاعة الله وعن معصية الله، ولم يفتتنوا وينجرفوا مع أصحاب الباطل إذا ظهروا في شيء من أبهة الدنيا ونحو ذلك مثل ما تفعلون أنتم، ويصبرون على أقدار الله حتى يمسهم يعني بلاء، صبروا على طاعة الله ولم ينقلبوا على يرتدوا على أعقابهم والعياذ بالله. فالآخرة تحتاج إلى صبر حتى ينال الإنسان ما عند الله، أما من كان لا صبر له وينجرف مع المنجرفين وينحرف مع المنحرفين في أقل ما يعرض له من شهوة أو شبهة أو بلاء فهذا ليس من عباد الله الذين يلقون الأخ. وقيل لا يلقاها، لا يلقى هذه الكلمة العظيمة وهي ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، هذه الكلمة العظيمة لا يقولها إلا صابر يعلم أن الدنيا هذه ليست بشيء وأنها ممر وليست بمقر كهؤلاء الصالحين العلماء الذين وقر الإيمان في قلوبهم فلم يلتفتوا إلى باطل قارون وزخرفه في الحياة الدنيا. فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله السلامة، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأمر الله عز وجل الأرض فأخذت قارون وأخذت داره وكل كنوزه، ابتلعته الأرض والعياذ بالله. فما كان له من فئة أي من جماعة وعصبة ينصرون ويمنعونه من دون الله، يمنعونه من عذاب الله، وما كان من المنتصرين بنفسه، فلا هو انتصر بنفسه ولا له ناصر من خارج ينصره. لا هو منع عذاب الله عن نفسه ولم يكن له مانع آخر يعاونه أو يصرف عنه العذاب. وحينئذ تيقظ أهل الغفلة وكان إهلاك قارون. وطبعا هناك تفاصيل ذكرت في الإسرائيليات في مسألة كيفية هلاك قارون، وأن الله عز وجل أذله وكان يناشد موسى كلما أمر الأرض، يعني أن الله عز وجل يعني لما أخذت الأرض كعبيها، أخذت أولا سريره ثم أخذته إلى الكعبين ثم إلى الركبتين ثم إلى الأواسط ثم إلى الأعناق، وهو في كل هذا يناشد موسى ولم يلتفت إليه. وأصبح يعني كأنه يريد منه أن موسى يناشد موسى في أن يعني يتوقف أو يدعو الله عز وجل له، لأنهم يزعمون أن الله عز وجل أنه آذى موسى المهم بكيفية معينة ذكروها، فدعا الله موسى على قارون فقال له الله عز وجل إني قد أمرت الأرض أن تطيعك في فأمرها أن تخسف يعني. وهذا في أصلا هذه إسرائيليات قصص يعني لا تثبت، ليس لها ختام ولا زمام. والشيء الثاني أن هذا في وقت معين، بل هذا دليل على أن الأصل في الأرض أنها لا تطيع موسى وأنه ليس له تصرف عليها أصلا إلا في هذا الموقف نتيجة دعاء معين ومعجزة لنبي معين، ما في إشكال في هذا لو ثبت، يعني هو أصلا لا يثبت لأنها إسرائيلية. طيب قال لولا أمن الله علينا لخسف بنا. نعم انتبهوا من غفلتهم واستيقظوا من رقدتهم. قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس قبل قليل كانوا يتمنون أن يكونوا مثله ولهم منزلته ومكانته وماله، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تنبه ويكأن، قالوا ويكأن، ويكأن قيل وي للتعجب، وكأن أي نظن، كأن تقول مثلا كأن زيدا جاء يعني أظن زيدا جاء. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني وي عجبا يعني أن نظن أن الله يبسط الرزق لمن. وقيل ويكأن، فويك هذه قيل فيها يعني هي أصلا ويكأن هذه مركبة، هل هي مركب من وي كلمة وكأن كلمة، ولا من ويك كلمة وأن كلمة؟ هذا قول وهذا قول. فإذا قلنا وي كأن، وي بمعنى أتعجب نتعجب، وكأن أو نتعجب يعني أنهم جماعة، وكأن بمعنى أظنه، لأن كأن تأتي للظن، لما تقول مثلا أظن أن كأن زيدا جاء معنى أظن أن زيدا جاء. وقيل لا ويك كلمة وأن كلمة، وعلى هذا ويك قيل أصلها ويلك، يعني كأنهم يقول ويلنا مثلا نعلم أن الله يبسط الرزق لمش. وقيل ويكأن عموما معناها ألم ترى، ألم تعلم، ألم تروا يعني أن الله يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء من عباده. وهنا هذا أيضا له علاقة بالمحور المحتمل للسورة، وهو الاختيار والاستفاء وتفضيل الناس على بعضهم على بعض بالدين أو بالدنيا مثل قارون. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أي ويضيق، كما تقدم لنا في ظن أن لن نقدر عليه في سورة الأنبياء. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وفي القراءة الأخرى وهي سبعية وبل هم أكثر القراء العشر قراءه لخسف بنا، يعني لولا منة الله علينا وأنه عصمنا وأنه أيضا لم يؤاخذنا بقولنا هذا، لأنهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لا عاقبنا الله بالخسف كما عاقب قارون. ويكأنه لا يفلح الكافرون، ويكأنه على ما تقدم إيمان عجبا نظن إنه لا يفلح الكافرون، أو نظن أنه لا يفلح الكافرون، أو ويلنا إنه لا يفلح الكافرون، أو كذا، أو ألم نرى أن الله أنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون أي لا يفوزون بمطلوب، وهذا يدل على ويشعر بأن نعم قارون كان ليس فاسقا فقط وإنما كان كافرا، كما يدل عليه أيضا السياقات الكثيرة، وسيأتي صريحا في سورة العنكبوت إن شاء الله ما يدل على هذا، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بنا. قارنه الله عز وجل بفرعون وقارون. وقال تعالى أيضا في سورة غافر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتل إلى آخره. فهذا يعني هذه ظواهر تدل على أنه كان كافرا، أنه كفر يعني أو نافق نفاقا أكبر بحيث صار كافرا. قال أصحاب التفسير فخرج قارون في زينته مظهرا أبهته، يعني الفخامة والرفاهية وما إلى ذلك. قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون يا ليتنا أعطينا من زينة الدنيا مثل ما أعطي قارون إن قارون لذو نصيب واف كبير. هذا معنى حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم حين رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه ويلكم ثواب الله في الآخرة وما عده من النعيم لمن آمن به وعمل عملا صالحا خير مما أعطي قارون من زهرة الدنيا ولا يوفق لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه من الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وأيضا عن عدم الاغترار بزخرف الدنيا. إلا الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل. وهذا يدل على أن الدنيا لا تدل على مكانة الإنسان عند ربه البتة وليس لها صلة بذلك أبدا. طيب قالوا في تفسير الآيات ولهذا يا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة لا بد أن يكون الدين عندنا والصلة بالله أعظم بكثير من الدنيا وهي المقدم، ولا بأس أن يتمتع الإنسان أو يتلذذ الإنسان، لا بأس أن يتلذذ الإنسان بما أحل الله له ويجعله عونا، والأفضل أن يجعله عونا على طاعته، ولكن الدين والصلة بالله هو الأهم، لأنها ما هي إلا أيام معدودات ونحن جميعا موتى في قبورنا أو حيث أراد الله عز وجل أن نموت، ومع ذلك خلاص لا يبقى لنا إلا ما عملنا فقط، والدنيا لا تنفعنا بل قد تضرنا. فهل الإنسان عاقل يقدم أياما معدودات على أبد الآباد وإما نعيم عظيم وإما جحيم كبير؟ لا يفعل ذلك عاقل موقن، لا يفعل ذلك عاقل موقن أبدا، وإنما الغفلة والشيطان يستدرج الإنسان ليقع في هذا. فلنكن متيقظين لهذا ولنستعين بربنا جل وعلا على أن نجعل أهم مهماتنا أن نخرج من هذه الدنيا والله راض عنا. اجعل هذا أهم مهماتك أبدا، لا تقدم شيئا على ذلك. فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقاما منه على بغيه فما كان له من جماعة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين بنفسه. وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. هذا تفسير لي ويكأن ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من يشاء منهم بحكمته جل وعلا. لولا أمن الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخسف بنا مثل ما خسف بقارون إنه لا يفوز يفلح الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما. ثم عقب الله عز وجل على هذه القصة العظيمة بآية فيها عبرة عظيمة وإشارة للعبرة العظيمة في هذه القصة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تلك الدار الآخرة، وقلنا تلك إشارة للبعيد، ويقول البلاغيون هذا للتفخيم والتعظيم. تلك الدار الآخرة العظيمة قيل المراد بها هنا الجنة ثواب الآخرة. نعطيها ونؤتيها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون تكبرا ولا تجبرا ولا استطالة على الناس ولا فسادا، لا يريدون العمل بالمعاصي في الأرض والإفساد بسائر أنواع الإفساد التي لا يرضاها الله عز وجل. قال بعض العلماء كالعلامة ابن تيمية رحمه الله الناس أربعة أقسام، فمنهم من يريد العلو في الأرض والفساد، ومنهم من يريد العلو ولا يريد الفساد، ومنهم من يريد الفساد ولا يريد العلو، ومنهم لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وهؤلاء هم الذين جعل الله لهم الدار الآخرة. فأما الذين يريدون العلو والفساد، أقول فأما الذين يريدون العلو والفساد فهم مثل الجبابرة من الظلمة الطغاة ومن الكفر مثلا الذين لهم سلطان في الأرض يريدون أن يفسدوا في الأرض ويريدون أن يعلوا على غيره. وأما الذين يريدون فسادا ولا يريدون علوا فهم مثل سائر أنواع الفساق والفجار، يهمهم فقط أن يتمتعوا ويتلذذوا وإن لم يتكبروا على غيره. كثير منهم هكذا، كل ما يهمه شهوة بطنه وفرجه وما إلى ذلك. وأما الذين يريدون علوا في الأرض ولا يريدون فسادا فهذا والله هو المحذور. وقال ابن تيمية أنه يدخل فيه كثير من أهل العلم، وأظن ربما حتى من أهل الصلاح لعله، ما أدري هل ذكر، بمعنى أنهم يريدون الرئاسة في الأرض وإن لم يكونوا يريدون الفساد، لا يريدون المعاصي أن تنتشر، لكنهم يحبون أن يرفعوا على غيرهم جاها وما إلى ذلك. فمثلا بعض أهل العلم وبعض أهل الصلاح يحب أن يعظمهم الناس وأن يقبلوا أيديهم وأن يعني يذكر ويشار إليهم بالبنان، وهذا أمر خطير والله، ولا يعني يخرج من القلب إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. والقسم الرابع هم المرحومون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هم الذين لا يريدون فسادا ولا يريدون علوا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فكل همهم أن يرضى الله عز وجل عنهم ويثيبهم ويرحمهم. لا يريدون أن يتقدموا عند الناس ولا أن يذكروا ولا نحو ذلك، وإنما حتى لو أرادوا فإن قيل أليس قد سبق معنا في سورة الفرقان أنهم سأل أن عباد الرحمن سألوا الله عز وجل فقالوا وجعلنا للمتقين إماما، وقد سبق معنا في سورة أوليس قد سبق معنا في سورة الشعراء أن إبراهيم خليل الرحمن ورأس المخلصين للديان بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالذي يظهر والله أعلم أنه فرق بين أن يريد الإنسان ذلك ليتقدم عند الله وليقتدي به الناس فترتفع درجته عند الله جل وعلا، وبين أن يريد ذلك للثناء والرياء والسمعة وما إلى ذلك. فالإنسان فالمخلصون يحبون ما يهمهم هو الرفع عند الله، أما عند الناس فالأصل أنهم لا يهتمون بذلك أبدا، وإن كان الله من منه وكرمه يرفع شأنهم ويعلي منزلتهم في الدنيا والآخرة، لكن هذا ليس بمقصود أصالة لهم، فالمقصود أصالة هو رضوان الله جل وعلا. والعاقبة الحسنة المحمودة في الآخرة للمتقين وحدهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين خافوا الله سبحانه وتعالى وامتلأت قلوبهم تقواه وتعظيمه، فجعلوا بينهم وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. من جاء بالحسنة فله خير منها، من اتجه إلى سبيل الله عز وجل وعمل الصالحات فإن الله لا يجزيه بعمله فقط بل يزيده من فضله، فله خير منها يضاعف له، كما قال تعالى في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما من جاء بالسيئة فإنهم لا يظلمون ولا يجزون إلا ما كانوا يعملون، السيئة بمثلها فقط لا تضاعف عليهم ولا يزاد عليهم شيء لم يعملوه. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من السيئات فقط ولا يزاد عليهم شيئا شيء لم يعملوه، ولا يعني تزر وازرة وزر أخرى. قال أصحاب التفسير تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه ولا يريدون فسادا فيها، والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم وما يحل فيها من رضا الله للمتقين لربهم امتثال أوامره واجتناب نواهيه. من جاء بالحسنة يوم القيامة من صلاة وزكاة فله خير، فله جزاء خير من تلك الحسنة، حيث تضاعف له الحسنة إلى 10 أمثالها، ومن جاء يوم القيامة بالسيئة من كفر وأكل ربا وزنا وغير ذلك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة. من فوائد الآيات: كل ما في الإنسان من خير ونعم فهو من الله خلقا وتقديرا. أهل العلم هم أهل الحكمة والنجاة من الفتن، لأن العلم يوجه صاحبه إلى الصواب. العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك والخسران. أهل العلم، طبعا أهل العلم الحقيقي الذين في قلوبهم خشية، ليس المقصود معلومات فقط كما عند بعض علماء السوء. العلماء الحقيقيون الذين تبعوا الكتاب والسنة وخشعت قلوبهم للرحمن، تبعوا الوحي من الآت من عند الديان، ساعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات، ويمكن عدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات للكافر. ثم قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، قال أكثر علماء كما ذكر بعض المفسرين أي أنزل عليك القرآن، وقيل أوجبه عليك، يعني بما فيه من الأحكام، لرادك إلى معاد، أي لمرجعك إلى معاد. المعاد هذا اختلف فيه، قيل هو مكة، ويقال إن هذه الآية نزلت في الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحزن على ترك مكة، وعده الله عز وجل أنه سيرجعه إلى معاد، وقد مكن وفعل والله الحمد مكن له، فتح مكة بعد 8 سنوات. ولهذا قالوا هذا من أوجه الشبه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وموسى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ثم عاد وبعد عدد من هذه السنين، وكذلك موسى عليه السلام خرج من مصر ثم عاد إليها بعد ذلك، ونصره الله على أهل الباطل فيها. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هذا رد على من اتهم الرسول بأنه ضال، فقال أمره أن يذكر لهم أن الله عز وجل هو أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الحق، أي هو أعلم بالفريقين وسيجزي كل بما يستحقه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الهدى، وأنهم هم الذين على الضلال الواضح، في الضلال الواضح منه. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو ولا تؤمل يا أيها الرسول أن ينزل إليك هذا الكتاب العظيم قبل النبوة، ما كان ذلك يدور بخلدك أصلا، ولكن الله رحمك فأنزل عليك هذا الكتاب العظيم إلا رحمة. هذا استثناء منقطع، يعني ما كنت تتوقع ولا تنتظر أن ينزل إليك هذا القرآن العظيم، كتاب قرآن، إلا رحمة من ربك، يعني ولكن رحمك الله ورحم بك الناس فأنزل إليك هذا الكتاب العظيم من غير انتظار منك ولا توقع. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فاشكر نعمة الله عز وجل عليك ولا تكن معينا للكافرين على باطلهم. والخطاب له خطاب لجميع الأمة. ولا يصدنك أي لا أصلها ولا يصدوك، ثم دخلت عليها نون التوكيد وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، يعني لا يصدنك هؤلاء المشركون عن آيات الله، لا يصرفك يعني هؤلاء المشركون عن آيات الله وهذا القرآن الذي أنزل بعد أن أنزله الله إليك وبعد أن لم تكن ترجوه وأنعم الله عز وجل عليك بهذه النعمة. فلا تطع، كقوله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، وكقوله تعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى توحيده وإلى دينه وإلى ما أنزل عليك من الوحي والحق. ولا تكونن من المشركين، لا تكن من الذين أشركوا بربهم فضلوا ضلالا بعيدا. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، دعاء غير الله مع الله يجعله إلها آخر، فمن قال إن الأولياء يدعون مع الله فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى، سواء علم أو لم يعلم، لكنه جعل مع الله آلهة أخرى. ولكن نسأل الله أن يهديهم وأن يبين لهم الحق حتى يرجعوا إليه. لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، كل شيء من الأشياء هالك ذاهب فان إلا وجهه، وهذا كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات، فالله عز وجل هو الذي يبقى. وقيل كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ملكه وسلطانه. وقيل كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يذهب ويفنى إلا ما أريد به وجهه فيبقى، وهذا لا ينافي الأول وهو يعني ظاهر الآية. فأنت إذا أردت الباقي يا عبد الله فابتغي وجه الله عز وجل بأعمالك حتى تبقى لك، وإليه ترجعون، وإليه وحده يرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إليه، ويجازي كل بما يستحقه. قال أصحاب التفسير: إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه، جمع بين القولين وغيرهما، ولا مرجعك إلى مكة فاتحة، اختاروا هذا القول مكة. وطبعا القول الآخر، نعم ماذا كان القول الآخر؟ إلى معاد، أي إلى موت وإلى القيامة، يعني معاد مرد، يعني مرد إلى إيش؟ إلى القيامة وإلى الحساب وإلى الجزاء، وقيل إلى الموت. قل أيها الرسول للمشركين: ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق، وما كنت أيها الرسول تأمل قبل البعثة أن يلقى إليك القرآن وحيا من الله، ولكن رحمة منه سبحانه لكن رحمة منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك، فلا تكونن معينا للكافرين على ما هم فيه من الضلال. هذا معنى ظهيرا، ظهيرا يعني معينا. ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبليغها، وادعو الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرعه، ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، بل كن من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده، ولا تعبد مع الله معبودا غيره، ولا معبود بحق لا معبود بحق غيره، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه له وحده الحكم، له وحده الحكم يحكم بما يشاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. ثم جاءت هذه السورة المباركة العظيمة، وهي سورة العنكبوت، سميت بهذا لذكر المثل الذي سيأتي إن شاء الله في تشبيه الشرك ببيت العنكبوت. قال أصحاب التفسير: سورة العنكبوت مكية. من مقاصد السورة الأمر بالثبات بالصبر والثبات عند الابتلاء والفتن وبيان حسن عاقبته. قيل هذه السورة من محورها ذكر الفتن ووجوب جهاد النفس والصبر عند وقوع الفتن وضد الفتن، ولهذا ذكر فيها كثير من الفتن، فذكرت فيها فتنة الوالدين المشركين المخالفين يعني، وذكرت فيها فتنة مخالفة الناس أيضا، وذكر فيها فتنة العلم، وذكر فيها فتنة الأمن والبلد، وذكرت فيها كثير من وفتنة الشهوة، وأيضا الأمم المختلفة كما استقدم لنا، ففيها ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب وثمود وعاد، عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان مختصرة إلى غير ذلك، وفتنة الشبهات أيضا، وهي فتنة يعني واهية، وإلى غير ذلك يعني. ولهذا بدأت بذكر ذلك، وختمت أيضا بدأت بذكر الجهاد وختمت بذكر الجهاد. وأما مكيتها فهي في الجملة مكية، لكن بعض العلماء قال صدرها هذا مدني، صدرها إلى الآية العاشرة والحادي عشرة بترقيم أهل الكوفة للآيات، لأنهم يرقمون ألف لام ميم، وأما غيرهم لا يرقمون ألف لام ميم، فتكون العاشرة منتهية عند الحادي عشرة عندنا. فطبعا علماء العدي يختلفون في مكان الوضع الرقم فقط، لكن ليس هناك زائد ولا ناقص يعني في الجملة كما نعرف. طيب على كل، قيل إن صدرها هذا إلى قوله وليعلمن المنافقين مدني، لأنه ذكر فيه الجهاد وذكر فيه النفاق، لكن سيأتي أنه وجه بأن، وقيل السورة كلها مكية أصلا، وإنما المقصود هنا بالجهاد جهاد النفس ضد الفتن والثبات والنفس، وأما المنافق النفاق فسيأتي أنه قد يقصد به ليس مثل النفاق الذي في المدينة، وإنما عدم الثبات ضد الفتن، وأن الإنسان ينقلب على وجهه إذا افتتن، فلا يكون يعني الإيمان راسخا في قلبه. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وقد سبق الكلام على هذه الحروف المقطعة مرارا، وذكرنا أنه قيل إنها لها معاني محددة تكلم أهل العلم فيها، مثلا يقولون ألف أنا ولام مثلا الله وميم كذا، وبعضهم يقول قسم، وبعضهم يقول أسماء للسور، وبعضهم يقول لهم فيها، وبعضهم قال وقد رجح هذا القول أنه ليس لها معنى نعرفه نحن، وإنما لها مغزى، وهي الإشارة إلى إعجاز القرآن، وأن الله عز وجل تكلم به من هذه الحروف العربية، ومع ذلك عجز العرب الفصحاء اللسن البلغاء عن أن يأتوا بمثله، بل بعشر سور من مثله، بل بسورة من مثله. ولهذا يأتي غالبا بعده ذكر القرآن كما في كثير من السور المتقدمة، ويأتي أحيانا ذكر أشياء قد والله أعلم، صوابا فمن الله وإن خطأ في النفس من الشيطان، قد تدل على إعجاز القرآن، مثل خبر غيبي، مثل ما سيأتي في سورة الروم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فجاء بخبر غيبي وتحقق فدل على صدق القرآن. وهنا أيضا قد يقال إنه خبر غيبي أنه لا بد أن تقع الفتنة والابتلاء، الله أعلم، وإلا فيقال سورة الروم هذه العنكبوت مما خرج عن الغالب، لأنها ليس فيها ذكر القرآن صريحا، اللهم إلا بإشارة على نحو ما ذكرنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب أي أظن الناس أن يتركوا دون فتن، دون افتتان ودون اختبار، أن يقولوا آمنا، يعني حسب المؤمنون أن يقولوا آمنا قولا هكذا ثم هم لا يفتنون ولا يختبرون حتى يتميز الصادق الذي يثبت على موقفه رغم الفتن والمحن من الكاذب الذي يتزلزل ويترك الدين. هذه قاعدة يا إخوان، لا تظن أنك هكذا تريد الجنة بلا عفوا، لا يضايقك أحد ولا يصيبك بلاء ولا يؤذيك أحد ولا تصيبك مصيبة، هذا لا يمكن، لا بد أن يقع البلاء فيتميز، فاثبت رحمني الله وإياك، علينا أن نثبت، وطبعا لا ثبات لنا إلا بتثبيت الله، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول نحن؟ فإنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله جل وعلا. ولهذا جاء في الدعاء الماثور اللهم يمقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فيدعو الإنسان دائما بأن يثبته الله عز وجل، لأنه يعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله. والله لولا توفيق الله لما استطعنا أن نثبت على الإسلام يوما واحدا ولا ساعة واحدة بل ولا لحظة واحدة. لذلك يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا مجرد طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي، فإني ليس لي من نفسي إلا الضياع والضعف والخسارة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم بيّن الله أن هذه سنة ماضية في جميع الأمم، لا يمكن، ولقد فتن الذين من قبلهم من الأمم جميعا، فلا بد أن تقع الفتنة لهؤلاء أيضا، سنة الله التي لا تبديل لها. فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وثبتوا من المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. هنا أيضا قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الذين يؤمنون بألسنتهم وإيمانهم مزلزل ضعيف إذا جاءتهم أقل فتنة ارتدوا على وجوههم، كما سبق معنا في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ أم هل ظن بل أظن الذين يعملون السيئات ويخالفون أمر الله عز وجل أن يسبقونا ويعجزون ويفوتون وأن لا ندركهم بمحاسبتهم؟ ساء أي بئس حكمهم، حكما حين ظنوا أنهم يعجزون الله عز وجل، بل الله عز وجل لا يفوته هارب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إذا جاءت الفتن لا تحسب أنك إذا أرضيت من أراد فتنتك أنك نجوت، فأنت لست بسابق لله عز وجل، وفي المقابل إذا صبرت فارجو الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله يوم القيامة سيحصل لقاء أهل الأرض بأهل السماء وبربهم جل وعلا، فإن أجل الله لآت الله عز وجل أجله أجلا مسمى وهو آت لا محالة لا شك، وكل ما هو آت فهو قريب، وهو السميع العليم، وهو السميع لأقوال عباده، إذا صبرت وثبت فلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا، وإذا انقلبت على وجهك فعياذا بالله فإنه الخسران المبين. العليم بكل بما في قلوب عباده من الصدق والكذب وغيرهما، ومن جاهد وثبت وبذل جهده في رضوان الله عز وجل فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. إنما أنت تجاهد لنفسك، وثوابك ونفعك عائد إليك لا إلى الله جل وعلا الذي هو غني عن العالمين أجمعين وعن الخلق كلهم جل وعلا. قال أصحاب التفسير، التفسير ألف لام ميم سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة البقرة، أظن الناس أنهم بقولهم آمنا بالله يتركون دون اختبار، يبين حقيقة ما قالوا، هل هم مؤمنون حقا، ليس الأمر كما ظنوا، ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم، فليعلمن الله علم ظهور ويكشف لهم صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه، بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزون وينجوا من عقابنا، قبح حكمهم الذي يحكمون به فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه، ماتوا على كفرهم، من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة، وقيل يرجو أن يخاف، وقيل يرجو معناها يعني كما قال يأمل وينتظر يعني لقاء الله عز وجل، لقاء الله يوم القيامة ليثيبه، فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبا. ما بيننا وبين لقاء الله إلا الموت فقط، لو خرجت يمكن 5 دقائق، يمكن دقيقة واحدة، يمكن لا تكمل هذا الدرس إلا وتداهمك الوفاء، يمكن يوم يومين 3، الله أعلم. وكل هذا مهما كان قريب جدا بالنسبة لأمر الآخرة التي هي مليارات مليارات مليارات مليارات مليارات إلى ما لا نهاية، فكيف الدنيا لا تساوي بجنبها ولا كأنها ثانية واحدة. وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم لا يفوته منها شيء، سيجازيهم عليها، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية وجاهد في سبيل الله إنما يجاهد لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليها، والله غني عن المخلوقات كلها، فلا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم، كما في الحديث الإلهي الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن ربي جل وعلا أنه قال للخلق أجمعين، للجن والإنس أجمعين، إنكم يا عباد إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرون أبدا، الله عز وجل غني عنا وعن طاعتنا، فلا تمنن بطاعتك على الله، هذا جهل بنفسك وبالله. من فوائد الآيات النهي عن إعانة أهل الضلال، لأنه قال فلا تكونن ظهيرا للكافرين، والأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك به، لأنه قال ولا تكونن من المشركين، ابتلاء المؤمنين واختبارهم سنة إلهية كما في صدر هذه السورة، غنى الله عن طاعة عبيده. ثم ذكر الله عز وجل جزاء الذين آمنوا فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بقلوبهم وألسنتهم، طبعا الإيمان يشمل عند أهل السنة القول والعمل والاعتقاد، ولكن صدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة التي هي من الإيمان أيضا فالموافقة للشرع الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى مع الإيمان، فتتقبل منهم ما جزاؤهم، لنكفرن عنهم سيئاتهم، يعني ستغفر لهم سيئاتهم، فالتكفير أصله من الكفر وهو التغطية، فمعناها أن الله عز وجل لن يؤاخذهم بها، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني سنجازيهم بأعمالهم الحسنة ولن نؤاخذهم بالسيئات، أحسن ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملونه من الطاعات ونتجاوز عن سيء ما عملوا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية والآية أيضا التي الآتية في سورة لقمان قيل نزلت في سعد بن أبي وقاص، وهو من العشر المبشرين، معروف من أفضل الصحابة، كان في مكة وكان له أم مشركة، هذه الأم قالت ألست تزعم، وكان ابنها سعد من السابقين للإسلام وهي كافرة، فأرادت أن ترد على الإسلام. قلت: ألست تزعم أن الله أمرك أن تبر بأمك؟ فإنني لن أكل ولن أشرب حتى تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت لا تأكل ولا تشرب يوما ويومين، حتى حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى ضعفت وخيف عليها أن تهلك لأجل أن ترد سعدا. فلم يستجب لها، وجاء في بعض الروايات أنه قال: لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا لم أترك ديني، فكلي أو إن شئت أو لا تأكلي. فلم يطعها. فلما يئست منه قيل إن أكلت وشربت وتركت ذلك. فالله عز وجل يجمع بين الأمرين، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وبرا ولطفا بهما، ولكن وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله حتى ولو كان أعظم الخلق حقا عليك بعد الرسل، وهم الوالدان، وهما الوالدان، فحقهما أن تبر بهما وتحسن إليهما، لكن لا يطعان في معصية، لا سيما إذا كانت الشرك. وإن جاهداك، يعني أرادان يحملاك على الشرك لتشرك بما ليس لك بعلم من الآلهة الباطلة، وليس هناك له أحد له علم بالآلهة الباطلة لأنه لا حجة ولا برهان عليها أصلا، لكن هذا فيه إشارة إلى أن الشرك مبني على الجهل والضلال، ليس له حجة، فلا تطعهما في الباطل الذي يدعوانك إليه. وهناك في سورة لقمان سيأتي أنه قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما أعظم حق الوالدين، حتى وإن جاهداك على الشرك، ليس أنهما مشركان فقط، بل يحملانك أنت، وليس يدعوان إلى الشرك، بل يحملانك أنت على الشرك. نعم لا تطعهما، لا تطعهما، ولكن مع ذلك كله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما أعظم دين الإسلام. أين هذا من الناعقين بمحاكاة الغرب الذين يرمون بوالديهم في دور المسنين؟ ومنهم من يصحب الكلاب لأنه لا يجد أحدا يصحبه، يزورونه في السنة مرة ويتصلون عليه كل دهر، لا يعرفون حقا لأم ولا أب والعياذ بالله. أين هذا من عظمة الإسلام و يعني بهائه وحسنه وجماله وحفظه لحق خاصة الأم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك. هذا وإكرام المرأة الحقيقي، ليس ما يزعمه الناعقون الذين يتبعون ما يقوله أسيادهم ويركعون لهم ويسجدون ويتبعونهم على كل باطل، وهم أتبع كل ناعق. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني إلي مرجع الخلق جميعا، فأنبئ كل أي فأخبر كل منهم بما كان يعمله وأجازيه بما يليق به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. كرر الله عز وجل ذكر الوعد الحسن للمؤمنين الصالحين بأنه سيدخلهم في جملة الصالحين في الجنة، وقيل سيدخلهم في مدخل الصالحين وهو الجنة. قال أصحاب التفسير: والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذنوبهم بما عملوا من الأعمال الصالحة، إن الحسنات ضمن السيئات، ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا. ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويحسن إليهما وإن جاهدك والداك أيها الإنسان. طبعا ليس مقصود الرسول، لأن الرسول والداه ماتا، لتشرك بما ليس لك بإشراكه علم، كما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أمه، فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا وأجازيكم عليه. والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين، فنحشرهم معهم ونثيبهم ثوابهم. ثم قال تعالى مبينا موقف الناس في الفتن، وأن بعضهم يرتد على عقبيه فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ومن الناس، من تبعيض يعني، وبعض الناس من يقول آمنا بالله في الرخاء، يؤمن بالله ويقول بلسان آمنا بالله ولا إشكال عنده، فإذا أوذي في الله، إذا أذاه الكفار وعداء الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس كعذاب الله، مثلما يترك الناس معصية الله خشية عذابه ويستجيب لهؤلاء لئلا يفتنوه ويعذبوه. وهذا والله أعلم لعله يحمل على من استجاب لهم باطنا وظاهرا، يعني يترك الدين بالكلية فعلا، يقول إيش أنا أجيب لنفسي مشاكل، خليني كافر معهم وخلاص. مثل هذا هو الذي ينطبق عليه هذا الوعيد، وأما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقد صرح الله عز وجل في سورة النحل باستثنائه، كما قال جل وعلا في سورة النحل: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمن استحب الحياة على الدنيا على الآخرة وأراد الراحة وذهب معهم فكفر باطنا وظاهرا، فهذا لا شك أنه كما سبق يعني ومن في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وأصابته فتنة قلب على وجه. هذه الفتنة قد تكون قدرية تصيبه مصائب ومشاكل، وأحيانا يأتي قدر لكن على أيدي العباد، مثلا افتتان. نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا رب. ونعوذ بك اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. في المقابل إذا انتصر المؤمنون سيدعون أنهم معهم بما أظهروه من كلمة الإيمان. أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين؟ يعني هل يريد هؤلاء أن يخدعوا الله عز وجل؟ يخادعون الله هو خادعهم، الله عز وجل أعلم بما في صدور الخلق أجمعين. ولهذا قال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله عز وجل يعلم كل شيء من الأزل، لكن علم جزاء، علم يترتب عليه المجازاء. ولهذا يفسر بعض السلف بالرؤية، أي لرينا، لا يرينا، كما في هذه الآية بعضهم فسرها بهذا، يعني لابد الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بما علم منهم في الأزل، بل لابد أن يؤاخذهم بما علمه منهم أنهم فعلوه بعد أن يفعلوه، بعد ذلك هذا علم يترتب عليه الجزاء. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، يعني سيظهر ذلك بما بالابتلاء، سيظهر ذلك واضحا، ويحاسب كلا بما عمل. قال المفسرون: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب الله فارتد عن الإيمان موافقة للكفار، هذا وإذا ارتد ظاهرا وباطنا هذا الشكل. ولئن حصل نصر من ربك لك أيها الرسول ليقولن إنا كنا معكم أيها المؤمنون على الإيمان، أوليس الله بيعلم بما في صدور الناس لا يخفى عليه ما فيها من الكفر والإيمان، فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم، أو ينبئون الله أما بما في قلوبهم هو أعلم بما فيها منهم، وليعلمن الله الذين آمنوا به حقا وليعلمن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر. ثم ذكر شبهة داحضة للكفار، وقال: الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. يقولون الكفار قالوا للمؤمنين: اكفروا معنا وهذا العذاب الذي تزعمون أنكم تخافون منه نحن نتحمله منكم، فأكذبهم الله جل وعلا: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، لا يستطيعون أن يحملوا من ذنوب غيره، كل إنسان يتحمل عاقبة عمله، فلو كفر المؤمنون عذاب الله من ذلك لتحملوا أوزارهم هم. لكن صحيح أنهم قد يحملون أوزار الدعوة إلى الشر، كما قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يعني الكفار سيتحملون أوزار كفرهم ومعاصيهم وأثقال ذلك، يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة كما ذكر تعالى في سورة الأنعام، وأثقالا أخرى، أوزار يعني وذنوب أخرى ليست هي ذنوب غيرهم يأخذونها لأنفسهم، لا، بل ذنوب دعوتهم هم إلى الشر والضلال، لأن من دعا إلى ضلال كان له مثل أوزار من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ليس معناه أنه يحمل الوزر عنه أن ذاك ليس عليه وزر، لا، هؤلاء عليهم وزر ما عملوا، ويضاف عليهم أيضا وزر ما دعوا إلى الباطل، خاصة إذا تبعهم الناس على باطلهم فيكون لهم مثل أوزارهم، لكن هذا لا يعفي المتبعين التابعين من أوزارهم كما زعم الكفار، بل تبقى عليهم تبعتهم أيضا. وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، سيسألون يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريعا عن افتراءاتهم الباطلة هذه، كقولهم: ولنحمل خطاياكم. ولنحمل خطاياكم ظاهره أمر وطلب، وهو المراد به الخبر. قال أصحاب التفسير: وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده اتبعوا ديننا وما نحن عليه ونحمل نحن عنكم ذنوبكم فنجازى عليها دونكم وليسوا بحاملين شيئا من ذنوبهم وإنهم لكاذبون في قولهم هذا، ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يثمون إثما زائدا بسبب ذلك، وفعل ذلك الإهام بقوله: وليحملن وليحملن هؤلاء المشركون الدعون إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها وليحملن ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيئا ذوى وليسألن يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل والأكاذيب والافتراءات. ثم ذكر الله عز وجل بعض رسله فذكر نوحا ثم إبراهيم ثم لوطا ثم شعيبا ثم غيرهم كما سيأتي. فقال لكن مختصر جدا فذكر قصة نوح مختصرة في آيتين فقط. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه, وهذا من حكمة الله عز وجل ينوع أساليب ذكر قصص الأنبياء, أحيانا يبسطها وأحيانا يختصرها على حسب ما يقتضيه تقتضي حكمة الله في كل سورة بحسبها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بعد أن أشرك, وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد الشرك, وأما الأنبياء فكانوا قبله مثل آدم عليه السلام. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما, مكث فيهم يدعوهم 950 عاما عليه الصلاة والسلام, ما أصبره. فلما يعني حصل منهم هذا الإعراض هذا الزمن الطويل دعا عليهم فأغرقهم الله عز وجل, لذلك قال فأخذهم الطوفان فأغرقناهم يعني وهم ظالمون بكفرهم وشركهم. فأنجينا نوحا وأصحاب السفينة المؤمنين معه كما تقدمت قصته في غير موضع. وجعلناها قيل السفينة, قالوا كانت موجودة مدة طويلة على الجودي الجبل الذي كما ذكر تعالى في سورة هود, وبقيت زمنا حتى أدرك أوائل هذه الأمة. وبعض الناس يزعم أن منها بقايا إلى الآن. وقيل وجعلنا قصته عبرته, يعني جعلنا قصته وإن جاءه وإهلاك المكذبين به القصة يعني آية للعالمين. وهذا ورد في عدة آيات يفسر بالسفينة, قيل السفينة وقيل القصة. آية للعالمين أي للخلق, يعتبرون بأن الإيمان سبب للنجاة في الدنيا والآخرة والكفر سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. قال أصحاب التفسير ولقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه فمكث فيهم مدة 950 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوا واستمروا على كفرهم أخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله فهلكوا بالغرق. من فوائد الآيات الأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب, تأكد وجوب البر بالوالد بالأبوين, الإيمان بالله يقتضي الصبر على الأذى في سبيله, من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قالوا فأنقذنا, هذا معنى فأنقذنا نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك بالغرق, وجعلنا السفينة عبرة للناس يعتبرون بها. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم فقال وإبراهيم, يعني لعله المقصود أيضا إما أذكر إبراهيم أو أرسلنا إبراهيم. نعم, إذ قال لقومه اعبدوا الله وحده يعني وحدوه واتقوه يعني خافوه وجعلوا بينكم وبين غضبه وقايا بفعل ما أمركم واتناب ما نهاكم عنه, ذلكم عبادة الله وتقواه خير لكم إن كنتم تعلمون, يعني أفضل لكم من ضده لو كنتم تعلمون ذلك. إنما للحصر يعني ما تعبدون إلا من دون الله يعني أوثانا, يعني إنما تعبدون من دون يعني ما تعبدون من دون الله إلا أوثانا لا تملك ضرا ولا نفعا. والوثن والصنم, قال أهل العلم الوثن هو ما عبد من دون الله يعني ولو كان سواء كان له صورة أو لا, وأما الصنم فهو ما له صورة مخلوق. فالأوثان أعم, تدخل فيها مثلا الشجر والأحجار والكل حتى ولو لم تكن له صورة معينة. وتخلقون إفكا يعني وتفترون كذبا, تخلقون يعني تفترون إفكا يعني كذبا. وقيل وتخلقون إفكا يعني تصنعون أصناما بأيديكم وتسمونها آلهة فتعبدونها. إن الذين تعبدون من دون الله من الأنداد من دون الله لا يملكون لكم رزقا, ليس لهم من الأمر شيء, لا يستطيعون أن يرزقوكم ولا أن ينفعوكم ولا أن يضركم. من الذي عنده الرزق فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه سبحانه وتعالى ووحدوه واشكروا له جل وعلا. فالرزق كله عند الله, فابتغوا عند الله قدم الجار والمجرور, أي الرزق لا يبتغى إلا من عند الله وحده. وفي هذا رد على الكذبة الأفاكين الذين يقولون الأولياء لهم دور في تصريف الكون وأنهم يرزقون أو يعطون أو ثم هم مع ذلك هؤلاء الأولياء المجرمون أولياء الشيطان يأخذون الأموال من الفقراء والمساكين, يقولون مثلا حتى أعطيك الولد والبركة وأدعو لك. طيب لماذا تدعو له بمال؟ ادعو له من غير مال أيها يعني المحتال. وهذا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والعياذ بالله. لو كنت وليا حقا لدعوت له من غير مال. هل هناك أحد يأخذ؟ هل هناك صالح يأخذ أموال الناس مليارات في الحساب ويلبس المرقع ويظن يخدع الناس حتى يصطاد أموالهم والعياذ بالله؟ كثير منهم لا يتورع عن زنا ولا فجور، وبعضهم قد يقع في أكبر الفواحش، وبعضهم أصلا مشرك بالله، هو ساحر يتقرب إلى الشياطين حتى يخدمه، والناس يقبلون أيديهم ولو علموا حقيقته لكان السيف حده، لأنه له من الكفريات ما له، وله من الزنا بعد إحصان بعضهم، وله من السرقات ينبغي أن تقطع يده ليس أن تقبل، لكن طبعا هذا إنما يقيمه السلطان، ومن قصر فحسابه على الله، لكنهم يخدعون كثيرا من الناس لا يعرفون حقيقتهم والعياذ بالله. وعبدوه واشكروا له. انظر كيف الأنبياء، هذا إبراهيم ما قال ابتغوا الرزق عندي وادعوني من دون الله واشكروني وأنا وأنا، لا، هذا ليس منهج الأنبياء، هذا منهج باطل، هذا منهج أهل الشرك والضلال. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وحده واشكروا له وحده في الشكر، لأن كل النعم منه جل وعلا، الرزق وغيره وكل أنواع الرزق يعني. إليه ترجع، إليه وحده ترجعون فيحاسبكم، وإن تكذبوا بي وبما جئت به من عنده جل وعلا فقد كذب أمم من قبلكم وقرون كثيرة كذبوا فأهلكهم الله، وما على الرسول إلا البلاغ، ليس علي إلا أن أبلغكم البلاغ الواضح. أولم يروا، وفي القراءة الأخرى أولم تروا، فيحتمل أنه يعني بعض العلماء قالوا هذا استطراد يعني من كلام الله عز وجل مما ليس محكيا عن إبراهيم احتجاجا على أهل مكة لمناسبة ذلك هنا. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ أولم يرى هؤلاء الذين أنكروا البعث كيف أن الله عز وجل ينشئ الخلق ثم يعيده مرة أخرى؟ فالذي أعاد الخلق ثم أعاده قادر على أن يعيدهم بعد موتهم، فالله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها ويخلق الناس جيلا بعد جيل ينشئهم، وجميع الحيوانات كذلك. إن ذلك على الله يسير، إن هذا على الله سهل، يسير أي سهل ليس فيه صعوبة، وإنما البشر يقيسون هذا على قدرتهم العاجزة الضعيفة ولذلك يستبعدونه. أما الله جل في علاه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، سيروا أيها المشركون وانظروا عاقبة القوم السابقين، انظروا كيف بدأ الله هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الخلق العظيم. ثم الله كما بدأه ينشئ النشأة الآخرة، والقراءة الأخرى النشاءة الآخرة، يعني يعيد الخلق مرة أخرى كما قال تعالى في سورة الروم، وتأتي إن شاء الله السورة التالية لهذه السورة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه، فكيف تستبعدون إعادته الخلق أحياء بعد موتهم؟ يعذب من يشاء ممن اقتضت حكمته تعذيبه، ويرحم من يشاء ممن اقتضت حكمته ورحمته العفو عنه ومن المغفرة له، وإليه وحده تقلبون أي ترجعون، فيجازي كلا بما يستحقه. وما أنتم بمعجزين، ما أنتم لستم بسابقين الله عز وجل ولا فائتيه في الأرض ولا في السماء، ولا لكم مهرب عنه، ولو طرتم إلى السماء ولو كنتم في السماء فأهل السماوات والأرض في قبضة الله عز وجل وسلطانه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم من دون الله ولي يجلب لكم النفع ولا نصير يمنع عنكم الضر سوى الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا بآيات الله بآياته التي أنزلها على رسله وعظم هذا القرآن العظيم ولقائه أي أيوة وبالقيامة كذبوا بها، أولئك يئسوا وقنطوا من رحمتي، ولأنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله بكفرهم، ليس لهم نصيب فيها، يئسوا منها تماما وأبلسوا في نار جهنم والعياذ بالله، وأولئك لهم عذاب أليم موجع شديد في النار خالدين فيها أبدا. وهذا مشعر بأن النار أيضا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أكثرين يقولون النار أبدا لا تفنى خالدين فيها أبدا الأبد، نعم، إنه قال يئسوا من رحمة الله. الله أعلم. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لقومه: اعبدوا الله وحده واتقوا عقابه بامتثال أوامره واجتنابه بنواهي، ذلكم المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون أيها المشركون أصناما لا تنفع ولا تضر، وتختلقون الكذب حين تزعمون استحقاقها للعبادة، إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا فيرزقوكم، فاطلبوا عند الله الرزق فهو الرزاق، واعبدوه وحده واشكروا له ما أنعم به عليكم من الرزق، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، لا إلى أصنامكم ولا إلى آلهتكم الباطلة أيا كانت أصناما أو غير أصنام، وإن تكذبوا أيها المشركون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبت أمم بما جاء به محمد فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود، وما على الرسول إلا البلاغ الواضح وقد بلغكم. يعني إذن هذا معناه أنه استطراد خطاب لمشركي مكة لأنهم قالوا بما جاء به محمد، وقد بلغكم ما أمره ربه بتبليغ إليكم ولم ير هؤلاء المكذبون، كيف يخلق الله الخلق ابتداء ثم يعيده بعد فنائه، إن ذلك على الله سهل فهو قادر لا يعجزه شيء، قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين بالبعث: سيروا في الأرض فتأملوا كيف بدأ الله الخلق ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم أولا، يعذب من يشاء من خلقه بعدله ويرحم من يشاء من خلقه بفضله، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب حين يبعثكم من قبوركم أحياء، ولستم بفائتين ربكم ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء، وليس لكم من دون الله ولي يتولى أمركم، وليس لكم من دون الله نصير يرفع عنكم عذابه، الذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة أولئك قنطوا من رحمتي، يئسوا يعني ليس لهم أمل يعني في رحمتي، فلن يدخلوا الجنة أبدا لكفرهم. ولذا قال تعالى في سورة الأعراف: حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا مستحيل يعني في فتحة الإبرة يدخل الجمل المعروف وقيل الحبل الثخين جدا حبل السفينة، وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة. من فوائد الآيات: الأصنام بل الآلهة كلها، ليس الأصنام فقط، الأوثان والأنداد لا تملك رزقا فلا تستحق العبادة، طلب الرزق إنما يكون من الله الذي يملك الرزق، بدء الخلق دليل على البعث، دخول الجنة محرم على من مات على كفره، كل من مات كافرا من أهل الكتاب أو غيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: الذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار، فضلا عن غيرهم اليهود والنصارى. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ما كان جواب قوم إبراهيم له بعد هذه الدعوة البينة الواضحة الحسنة إلا أن قالوا، إلا قولهم اقتلوه أو حرقوه فقط، كما سبقت قصته مبسوطة في سورة الأنبياء، أرادوا أن يحرقوه لأنه كسر آلهتهم وحاجهم وغلبهم في المناظرة، فأنجاه الله من النار بأن جعلها كما قال تعالى في سورة الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إن في ذلك لآيات، لدلالات على قدرتنا على إنجاء عبادنا المؤمنين وإخزاء العباد الكافرين، وإخزاء الكافرين لقوم يؤمنون بالله وبما جاءهم عنه. وقال إبراهيم موبخا لقومه إذ استمروا على باطلهم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني تتوادون على الباطل وعلى عبادة هذه الأصنام اتخذتموها من أجل توادكم عليها ويعني اتفاق مصالحكم فيها، تتحابون في الباطل، وأما أهل الإيمان فإنهم يتحابون في الحق وفي الله، ثم يوم القيامة يكون ذلك عليكم وبالا كما قال تعالى في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. وهكذا هنا قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يتبرأ العابدون من المعبودين والقادة من المتبوعين، ويلعن التابعون المتبوعين، ويتمنون لو تبرأ يجدون فرصة للانتقام منهم كما سيأتي في سورة سبأ، وكما تقدمت الإشارة إلى جملة آيات في هذا المعنى. ويلعن بعضكم بعضا، كل إنسان منكم يدعو على الآخر، وكل منكم يدعو على الآخر بالطرد من رحمة الله، وأنتم جميعا ملعونون، ومأواكم النار يعني ومصيركم الذي تستقرون فيه وتأوون إليه وترجعون إليه والنار، والعياذ بالله، نار جهنم، وما لكم من ناصرين ولا ما لكم من أحد يمنعكم من عذاب الله. فلما بعضهم فآمن له لوط، اتبعه لوط عليه السلام، ولوط هو قيل هو ابن أخيه كما تقدم، يقال هو لوط بن هاران وهو ابن أخي إبراهيم على ما قيل. وقال إني مهاجر، الذي قال ليس هو لوط وإنما هو إبراهيم، إبراهيم هاجر ولهذا قال وهبنا له إسحاق ويعقوب. وقال أي إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، أي مهاجر إلى الشام. يقال إبراهيم ولوط وسارة أيضا وزوجته المؤمنة كانوا من أهل بابل في العراق، فلما أصر قوم على كفرهم أخذ زوجته وأخذ لوطا وهاجروا جميعا إلى الأرض التي باركنا فيها كما سبق معنا، لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، ذكر الله عز وجل أنه آوى إبراهيم ولوطا إلى الأرض المقدسة التي بارك فيها وهي الشام. إنه هو العزيز الحكيم، فهو العزيز الذي له والعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، والقدرة والعلم مع الإرادة بهما يفعل الفاعل، فهو فعال لما يريد سبحانه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، لما ترك الناصر والمعين عوضه الله عز وجل ذرية صالح، وعوض زوجه سارة بابنهما إسحاق وابن ابنهما يعقوب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، قال أهل العلم جعلنا في ذريته يعني ما أرسل رسول بعد إبراهيم إلا من ذريته فقط، لم يأتي غير نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته كإسحاق ويعقوب وبني إسرائيل وغيرهم وإسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل نبي آخر، وإسماعيل هو من أبناء إبراهيم أيضا، إلا ليس من ذرية إبراهيم إسماعيل رسول آخر إلا محمد صلى الله عليه وسلم على الأصح. طيب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني حصرنا النبوة بعده من جزائنا الحسن له، أن جعلنا باركنا له في ذريته بركة عظيمة، فجعلنا النبوة والكتاب الذي ينزل على الأنبياء محصورا فيه. وآتيناه أجره في الدنيا، آتيناه الأجر العظيم في الدنيا من الثناء الحسن، وقيل الذرية المباركة وغير ذلك، يعني من أنواع ما رفع الله به قدر إبراهيم في الدنيا وفي الآخرة طبعا أعظم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فهو من أعظم الأئمة بل هو أحب الناس إلى الله بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب التفسير ونختم بهذا: فما كان جواب قوم إبراهيم له بعدما أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان إلا أن قالوا اقتلوه أو ارموه في النار انتصارا لآلهتكم، فسلمه الله من النار إن في تسليم من النار بعد رمي فيها لعبرا لقوم يؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم أصناما آلهة تعبدون للتعارف والتواد على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التواد بينكم فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينة العذاب، ويلعن بعضكم بعضا، ومقركم الذي تأوون إليه النار، وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله، لا من أصنامكم التي كنتم تعبدون من دون الله ولا من غيرها. فآمن له لوط عليه السلام. وقال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم هو القائل: إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة، إنه هو العزيز الحكيم. هجرة كما قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لله يعني إلى رضوانه، يترك بلد الكفر وبلد التي لا تعين على طاعة الله. إنه هو العزيز الذي لا يغالب ولا يذل من هاجر إليه، الحكيم في تقديره وتدبيره. وعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب، وصيرنا في أولاد النبوة والكتب المنزلة من عند الله، وعطيناه ثواب صبري على الحق في الدنيا وصلاح الأولاد والثناء الحسن. وإنه في الآخرة جمع بين القولين، وإنه في الآخرة ليجزى جزاء الصالحين، لا ينقص ما أعطي في الدنيا ما أعد له من الجزاء الكريم في الآخرة، يعني الثواب ثواب الدنيا لا ينقص ثواب الآخرة، بل يجمع الله بين الثوابين. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم جميعا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.